سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم القدر خير من ألف شهر الله